الحمد لله، ينبغي التزام التوقيت الذي وضعته الإدارة، ولا يصح أن يكتب توقيت غير الذي أعدته الإدارة ويوضع عليه ختم ليتمكن الطالب في الهيئات والمعاهد من متابعة الدراسة والحصول على ترخيص من الجهة التي يعمل عندها، لأن هذا مخالف للواقع، ولأن الأساتذة إنما قاموا به من تلقاء أنفسهم، ولما قد يترتب على ذلك من المسؤولية في حال حصول حادث أو نحو ذلك. والله أعلم.